قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد؟ والجهاد ذروة تنام الإسلام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يا عباد الله. وهذه الأيام فيها يوم عرفة، وهذا اليوم يوم عظيم مبارك. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قوم يوم عرفة يعدل سنة، قوم يوم عرفة يعدل سنة والتي تليها. قال: يعدل سنة والتي تليها، وصوم عاشوراء يعدل سنة، أي من صام هذا اليوم وهو ليس بحاج، لأن صوم عرفة لا يكون للحاج إنما يكون لغير الحاج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي قتادة: صوم يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده، ويوم عاشوراء يكفر سنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا يباهي ملائكته عشية عرفة ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. قال: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة فله أجر سنة ماضية وسنة نافلة. فلا بد لنا معاشر المسلمين أن نستعد لهذا اليوم بالصوم والإفراد، بأن نفرد هذا اليوم بالصوم اقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة، فإن ذنوبنا عظيمة وذنوبنا كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي لنا أن نلتمس هذه الأيام المباركات يا عباد الله. وذكر ابن عساكر في كتابه فضل يوم عرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم عرفة أجر سنة نافلة وسنة مستقبلة. وعن سعيد بن المسيب قال: قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يعني يوم عرفة أكثر يوم يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عبيدا من النار. وكما حدثت في قصص سالفة أن الله سبحانه وتعالى اطلع على أهل عرفة فغفر لهم جميعا إلا رجلا واحدا، كما حدث في قصة التي ذكرناها. على كل، فهذه الأيام المباركات، هذه الأيام الأيام العشر، ينبغي علينا معشر المسلمين أن نلتزمها، لأن التزام هذه الأيام المباركات لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا العتق من النار في هذه الأيام. أيضا